حدث النعم حدث النعم نعم الثوابت والقيم حدث النعم حدث النعم نعم الثوابت والقيم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم من بناء لبناء من عطاء لعطاء من بناء لبناء من عطاء لعطاء في وفاء يا أبا هذا طريق الباذلين حدث نعم نعم الثوابت والقيم حدث نعم حدث نعم نعم الثوابت والقيم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم صمتنا خير أكيد نطقنا رأي سديد صمتنا خير أكيد نطقنا رأي سديد طرحنا طرح جديد وذا طريق الباذلين حدث نعم حدث نعم نعم الثوابت والقيم حدث نعم حدث نعم نعم الثوابت والقيم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم للخير نصب لا بديل نبتغي الأجر الجزيل للخير نصب لا بديل نبتغي الأجر الجزيل عن الكرامة لا نميل وذا طريق الباذلين حدث نعم نعم الثوابت والقيم حدث نعم حدث نعم نعم الثوابت والقيم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم نطلب الإصلاح حينا ونصد الشر حينا نطلب الإصلاح حينا ونصد الشر حينا نعلو فيعلو الحق فينا وذا طريق الباذلين حدث نعم نعم الثوابت والقيم حدث نعم حدث نعم نعم الثوابت والقيم جبل أشم شامخ عز لنا ذاك الأشم جبل أشم شامخ عز لنا